ظهرت حرفة النجارة منذ فترات مغلة في القدم، وارتبطت بوجود الناس على وجه الخليقة، عندما بدأ الإنسان الأول في صنع مقابض يدوية للفؤوس الحجرية في العصر الحجري للاستعانة بها في مختلف شؤون حياته. وبتطور الزراعة بدأت تتوفر لديه أخشاب مختلفة من جذوع الأشجار، فتحت له آفاقا جديدة، حيث هجر الكهوف إلى المساكن البسيطة التي صنعها بجذوع الأشجار. ويكفي مهنة النجارة شرفا أنها كانت مهنة سيدنا نوح عليه السلام، وبمرور الزمن أخذت حرفة النجارة أبعادا ووظائف متعددة كصناعة الأواني الخشبية وغيرها. وبازدياد وعي الناس بدأ يدرك الأبعاد الفنية والجمالية التي أضافها بتشكيلات فنية بسيطة إلى مشغولاته الخشبية. هذا طبعا المهنة تورثتها عن جدي، كان يعمل بمهنة السنابيك، وكلهم عماني وجميع العائلة. والله تقريبا أنا كنت رافق مع والدي وأنا تقريبا 9 سنوات بمهنة، كنت أساعده واكتسبت منه نوعا من الخبرة، يعني مو الخبرة كم. والله أنا بالنسبة طبعا أنا موظف، بس أخذت أهوي هذا المهنة خوفا من الاندثار. طبعا لي حوالي تقريبا من الصغر، من تقريبا من 9 سنوات وأنا أحافظ على هذه المهنة. طبعا عندي في البيت منجرة صغيرة كده أقوم بصناعتها وهدايا للأخوان. والله بالنسبة للسفن طبعا تأخذ اللي هي الصغيرة من 3 أيام 4 أيام الأسبوع. والله بالنسبة احنا نبيع القطع الواحدة على 150 اللي خلفي هذا، واللي طبعا مو مضروب به على 70-80 ريال. هذه كزينة. ايوه كزينة طبعا. والله بالنسبة للأبواب طبعا تحتاج مني الباب ياخذ من 2 إلى 3 أيام اللي هو الباب طبعا الكبير، أما الصغير ياخذ مني مثلا يوم بالحدود كذا. والله بالنسبة للمدين طبعا لا أخفى عليكم المدين ما في الوقت الحاضر طبعا، بخصوص جات اللي هي المصانع، مصانع الأبواب، وجات هي الأشياء الحديثة طبعا، فالناس تبغى الأشياء الحديثة. ما بالنسبة للأشياء طبعا القديمة هذه أشوفها فيها اندثار، يعني ما في ناس يرغبوا فيها إلا الذين يوجد لديهم تراث، يحافظوا على التراث هذا، يأخذوا يطلبوا مننا مثل أشياء أبواب قديمة، شبابيك قديمة من الأثار القديمة، زي مثل الرواشين، زي المشارب، كل التراث القديمة هذه هم نطلبوها مننا. أما بالنسبة طبعا الناس اختلفت، خاصة في العماير هذا، ما مثل تقول له مثل ما يبغوا الأشياء القديمة هذه، كل شيء دحين على الحديث. فاحنا عما نحافظ، في ناس يعني يحتفظوا في التراث هذه، فعما يطلبوا مننا زي الشبابيك القديمة، الرواشين القديمة، المشارب اللي نحط عليها على الشبابيك، كل شيء دحين يطلبوه مننا القديم. وتشهد خزائن المتاحف على الشواهد الحية لإبداع الإنسان عبر مختلف العصور والحضارات، مبينة الخصائص والسمات الفنية والجمالية لشتى الشعوب والأمم السالفة.